الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله إحنا علشان معانا مجموعة المهندسين النهارده، فإن شاء الله هنبتدي ناخد من أول عمر، هنبتدي ناخد من أول عمر بن الخطاب، والجزء اللي فات ده ممكن إن شاء الله ألخصه لكم بسهولة. بنبدأ من أول ما مات أبو بكر الصديق، وبدأ يعملوا طبعا شورى بينهم علشان يشوفوا مين اللي هيستلم الخلافة بعد وفاة أبو بكر الصديق. لا، خلافة عمر، معلش خدت وقت بس شوية. كان في بس نقطة عايزة أوضحها في خلافة أبو بكر، وليه أنا عايزة أوضحها؟ علشان مهمة قوي إن إحنا نعرف الخلاف بين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أبو بكر، لأن دي من الشبه أو من الفتن اللي الروافض بيستغلوها وبيظنوا ان هي يعني حاجة جامدة جدا، وان ابو بكر اخطأ في حق فاطمة والصحابة اخطأوا في حق فاطمة. طيب، اللي حصل ان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها وارضاها طلبت نصيبها في الميراث النبي صلى الله عليه وسلم. واللي هيقول لي ان النبي كان درعه مرهون، هقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان غني جدا، وكان يترك كل ماله في بيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس من الغنائم، خدوا بالكم، خمس الغنائم دي نسبة عالية جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك هذا المال للمسلمين. لما راحت امنا فاطمة تطلب نصيبها في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تعلم حديث ان الانبياء لا تورث، الانبياء لا تورث، ما لهمش ميراث، ميراثهم يعود لبيت المال مرة اخرى. ما كانتش تعرف الحديث ده، ما كانتش سمعت عليه كمان. فابو بكر قال لها الانبياء لا تورث، عرفت الحديث. فاطمة قالت اذا ضعني اضع ما كان يضع، يعني حطني على بيت المال اوزع زي ما كان بيوزع. خدوا بالكم الحتة دي كويس جدا. فاطمة رضي الله عنها وارضاها طلبت، طب خلاص انا مش عايزة حاجة، حطني بقى على بيت المال اوزع نفس اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوزعه. ابو بكر الصديق قال لها ما ينبغي ذلك، يعني انا هحط امرأة هي اللي توزع في بيت المال، وفي امراء، وفي امير المؤمنين، وبعدين دي مفروض شغلة امير المؤمنين، يعني امير المؤمنين هو اللي بيوزع وهو اللي بيسلم، فازاي؟ فرفض. فغضبت منه فاطمة رضي الله عنها، وما كان ينبغي لها ان تغضب، وما كان ينبغي لها ان تغضب. ليه؟ لان ده امر شرعي يا جماعة، ده امر شرعي، هي لا ليها ميراث ولا ليها ان هي تتحكم في بيت المال. هي ممكن تكون طلبته بان هي بنت رسول الله وتريد ان يعني تفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعشم، ولكن شرعا هذا الامر غير صحيح. فغضبت منه فاطمة. ولكن في هنا نقطة مهمة جدا، هل الغضب بتاعها ده انبنى عليه شيء. خدوا بالكم ان فاطمة قعدت بالظبط 3 أشهر ونص، يعني 4 شهور عربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان قايل لها. عشان كده هي كانت عايزة تغتنم الفترة دي في ان هي تعمل كده. ولكن لو كانت مسكت هي بيت المال، كان بعد كده هيبقى الحسن، بعد كده هيبقى الحسيني، كانت الامور هتنقلب تماما. فغضبت منه وقعدت في البيت ومرضت، يعني على طول بعديها بكام يوم ابتدى المرض بتاعها يبدأ. علي رضي الله عنه وارضاه كان بيصلي وراء ابو بكر وبايع ابو بكر، عشان بس لو قالك هم امتنعوا عن باية ابي بكر، لا، علي لم يمتنع. فاطمة كانت مريضة في البيت ومكست مريضة لحد ما ماتت. علي كان في المسجد وكان يدعى بالحسن والحسين ويرد على ابو بكر ويتكلم معهم وعادي خالص، وبايعوا، وبعد وفاتها ايضا بايعوا مرة اخرى على العلن. يعني هو في اول مرة بايعوا وتاني مرة بايعه على العلن. ده بس عشان ايه؟ نقفل الروافد المجرمين اللي بيحاولوا ان هم يتشبثوا باي خلاف بين الصحابة ويحولوه الى ايه؟ الى مشكلة وموضوع كبير وما الى ذلك. بس عشان نبقى فاهمين القصة كانت ماشية ازاي. دي كانت قبل تولي ابي بكر، دي كانت في الجزئية اللي موجودة امبارح. ثانيه في الفضل بالارتياب الصاد الناطق بالصواب، اغنى به الشهم ابا حفص عمر في ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الامصار. طبعا بعد وفاة ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه على طول ما كانش فيه خلاف ان بعد ابو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتيت انا وابو بكر وعمر، ذهبت انا وابو بكر وعمر، فما كانش فيه، كان فيه اجماع، يعني ما كانش فيه خلاف على ان اللي هيخلف الفاروق هو ابو بكر. الناطق بالصواب هيجي دلوقتي، يعني ايه الناطق بالصواب؟ طيب، وحنقول ان اكتر توسعات، وخدوا بالكوا احنا لو تفتكروا قلنا ان في جهاد دفع وجهاد فتح، تمام؟ في الحقيقة ايام عمر ما كانش فيه جهاد دفع، كانت كلها فتوحات. يعني فتح بلاد فارس وبلاد الروم، وصلت الدولة الإسلامية إلى أقصى أبعاد ممكن تتخيلوها في عهد عمر بن الخطاب. هنقول الأول فضله، فبنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة. رميصاء امرأة أبي طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم رآها في الجنة. وسمعت خشخشة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية. يتخيلي بقى، هو شاف واحدة في الجنة وسمع خشخشة لبلال. عمر بقى كان له قصر. فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. كيف سبحان الله عمر يقول بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أمنك أغار؟ يعني حغير منك؟ لكن النبي تذكر أن عمر غيور على نسائه، فرفض أن يدخل حتى لا يرى أحد من الحور اللي موجودين في القصر. عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذا رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظافري. قعد يشرب في اللبن تمام. لحد ما وصل الري الى اظافره، ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب، دي فضلي على فكرة. قالوا فما اولت ذلك؟ قال العلم. يبقى الرؤية هنا تبين ان علم عمر يلي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فضل ابو بكر اعلى من فضل عمر. تمام. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. القمص يا جماعه اللي هي الجلاليب، القمص اللي هي الجلابيه، فمنها ما يبلغ الثدي، يعني لابس جلابيه مغطيه صدره بس، ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. يعني تخيلوا بقى كل الجلاليب اللي تعرضت لحد الصدر لحد السرة لحد تحت شوية، عمر بن الخطاب بقى جاي بجلابية بيجرها وراه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. طيب، استأذن حديث سعد بن أبي وقاص، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش. كانت نسوة من قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين بيكلموا النبي، وانتوا عارفين طبعا الستات لما بتتكلم صوتهم عالي، وكلهم بيتكلموا في في في في صوت واحد وعاملين دوشة. أول ما عمر بن الخطاب جه جريوا استخبوا، فبادرنا الحجاب يعني جري واستخب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، دخل عمر والرسول بيضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ازاي يعني هم خافوا مني اول ما سمعوا صوتي واستخبوا، ورسول صلى الله عليه وسلم ما عملوش كده؟ وخدوا بالكم ان الحديث ده كان قبل نزول ايات الحجاب، نساء قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وده قبل نزول ايات الحجاب، عشان ما حدش بس يستدل بيه يقولك طب استخبوا، طب كانوا قاعدين مع النبي ازاي، طب الكلام ده كله. المهم فرح ايه؟ عمر ما سكتش رضي الله عنه وارضاه. المهم: اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: انت افظ واغلظ وبنخاف منك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما بيزعقش فينا، ما بيضايقناش، ما بيشخطش فينا زي النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حاجه جميله جدا، لان كان ممكن أبو بكر يتأذى من هذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي طيب خاطره، مش طيب خاطره بكلام غلط، لا، قال له كلام حق. قال: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يعني إذا كان الشيطان بيخاف منك، مش عايز البشر يخافوا منك؟ طيب هتيجي واحدة هنا برضو وتقول لي: طب شيطانه، ما هو عنده شيطان، لان كل الناس لازم يبقى عندها شيطان يا جماعة، لكن شيطانه بيخاف منه، يعني شيطانه نفسه بيبقى خايف منه. النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا هنشوف في فضائل عمر دلوقتي حاجات عجيبة جدا، حديث أبي هريرة يقول: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. يعني إيه؟ كان زمان في بني إسرائيل ممكن الملائكة تكلم أشخاص عابد، يعني العابد يسمع صوت ملك بس، خلاص الكلام ده كان في بني إسرائيل فقط. فبيقول فإن يكن من أمتي منهم أحد، فعمر لو حد بقى فعلا ممكن إن يأتيه خبر من الملائكة في أمتي، يبقى مين؟ يبقى عمر أول واحد. ليه؟ هنبتدي يا جماعة نشوف المواقف اللي عمر بن الخطاب وقفها وجاءت موافقة للوحي، زي حديث ابن عباس لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، وطبعا ابنه كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له، لأنه كان مهما كان هو عارف أن أبوه منافق، لكن ما كانش لسه نزل أحكام في المنافقين، يعني ما كانش لسه أحكام المنافقين ظهرت زي ما كانت موجودة، حتى أن النبي اداله العباية بتاعته تكفن فيها، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم دعاله، وقف يصلي عليه. فلما هو واقف عمر قال له وتبت إليه، فقال رسول الله وثبت إليه، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟ أنت هتصلي على ابن أبي المنافق اللي كان بيحاربك، اللي كان بيقول كذا وكذا وكذا عليك، وقد قال يوم كذا كذا وكذا، وقعد يعدد الحاجات، أعدد عليه قوله، قعد يعدد للنبي صلى الله عليه وسلم أقواله. النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول له أخر عني يا عمر. ليه؟ لأن النبي ما كانش أتاه أمر بأنه لا يصلي عليه، فيقول له بس إيه، ارجع لورا. وعمر متمسك أكثر على النبي، يعني متمسك مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قال إني خيرت فاخترت. ربنا سبحانه وتعالى قال استغفرت لهم 70 مرة ما غفر الله لهم، فالنبي ظن إنه لو استغفر له أكثر من 70 مرة هيقبل. لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فعلا، ونزلت عليه آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لحد قول وهم وهم فاسقون. علي بن أبي طالب هو راوي الحديث يقول فعجبت من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. أنا يعني كنت جريء جدا يوميا، وكان متضايق جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصلي على حد كده، فهو نفسه مستغرب إيه اللي حصل. يبقى أول مرة وافق عمر بن الخطاب الوحي كان في تلك الحديث أو في تلك الوقت. حديث ابن عباس بقى لما جم في الحرب، فجم أسروا الأسرى، أسرى بدر وسارة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نعمل إيه في هؤلاء الأسرى؟ أبو بكر قال له دول قرايبنا، خدوا بالكم أسرى بدر دول ولاد عمهم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم الإسلام. يعني أبو بكر شايف أن هو ياخد فدية، أولا لأن دول أهلهم من قريش، ثانيا أن هم محتاجين في الوقت ده للدعم، فالفدية هتخليهم يبقوا أقوى، ولعل هو لما يسيبهم يرجعوا تاني لقريش يسلموا ويبقوا قوة للإسلام. ولكن عمر بن الخطاب كان له رأيا آخر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقاقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان. بالعكس أنا شايف إن دول لو كل واحد قتل قريبه هيبقى فيه مكنا من أعناقهم نضربها، لأن لو كل واحد قتل قريبه هيخافوا. فإن هؤلاء أئمة الكفر والصناديد، دول الرؤوس بتاعة الكفر، لو سبناهم هيقوا علينا أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم عجب كلام أبو بكر ولم يعني ولم يهوى ما قلت، يعني كان يميل إلى رأي أبو بكر ولم يعني حس إن هتبقى شديدة قوي إن هم يقتلوا أقاربهم ويتمكنوا من أعناقهم وما إلى ذلك. تاني يوم صحي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين بيبكوا، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكاءكما، يعني حشارككوا لو حاجة أنتوا بتعيطوا عليها يعني تستحق هعيط، لو كده هتباكى معاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. ليه؟ يعني بيقول له إن عذابهم ربنا سبحانه وتعالى قال لي ان انا مفروض اني اقتلهم واعذبهم والامر قريب، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يبقى لما نزلت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يبقى إذن في الحالة دي إيه اللي المفروض يحصل؟ المفروض يحصل إنه كان يقتلهم، فوافق قول عمر الوحي. في صحيح البخاري بقى، يبقى دي كانت تاني مرة يوافق قول عمر الوحي. في صحيح البخاري بقى قال عمر: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني الله في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني تبقى المصلى تاخد من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتب بلغه، لأن طبعا حفصة بنته كانت من ضمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين نسائه مشكلة، فدخل عليهم وقال لهم: إن انتهيتن أو ليبدلن الله خير رسول الله خيرا منكم. بطلوا تغضبوا أو تعملوا معاه مشاكل أو ربنا هيبدله خيرا منكم. فأحد النساء ما قالوش مين قالت: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، يعني أنت جاي تقول لنا كده وكلام. طبعا تخيلي لما حد يقولك لو ما بطلتيش ربنا هيحرمك من جوزك ده، فحسوا إن النصيحة شديدة عليهن، لحد ما نزلت الآية سبحان الله بنفس القول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنفس القول اللي هم حسوا إنه شديد من عمر رضي الله عنه وأرضاه هو اللي نزل في الآية. ابن عمر قال: ما رأيت أحد قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني كان يعمل بجد وكان رضي الله عنه وأرضاه أجود، يعطي الكثير وينفق. ودليل على كده ان في وقته خرجت الجيوش، ومعنى خروج الجيوش ده معناها نفقة جامدة جدا الى اقطاب العالم كله. سبحان الله، في يوم واحنا عارفين ان يحرم على المشركين دخول جزيرة العرب، بيحرم على المشركين دخول جزيرة العرب. اعرفوا يا جماعة ان ده حكم شرعي، لان طبعا جزيرة العرب اللي هي، خدوا بالكم، جزيرة العرب دي من اول الامارات لحد اليمن، يحرم يعني لحد حدود اليمن، يحرم على اليهود والنصارى والمجوس، يحرم على اي مشرك ان يدخلها. ناخد بالنا كويس جدا لان دي مسألة دينية رهيبة. طبعا دلوقتي ما شاء الله يعني بيستضيفوهم في جدة وفي مكة وفي المدينة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم من ال سلول. طيب هنقول جه كان عمر بن الخطاب محتاج يعمل مطحنة بالمروحة. طبعا العدد كبر والدنيا زادت، فما عادش بقى موضوع انه يطحن بالراحة زي الاول. امال يعمل ايه؟ يعمل مروحة تدور فيتحرك التروس فتطحن الغلة زي ما هي موجودة. على فكرة موجودة دلوقتي في اوروبا كتير جدا كده، ان الهواء يدورها يلففها، فلما المروحة تدور او عندها موتور يعني كمان، تقوم التروس تتحرك تقوم طحنة الغلة اللي هي موجودة فيها تعملها دقيق. فعمر بن الخطاب كان عايز يعمل للمسلمين هذا الامر. المغيرة بن شعبة كان عنده حداد شاطر جدا اسمه أبو لؤلؤة، وكان مجوسي. المغيرة بن شعبة كان في الكوفة، فقال له، هو حداد ونجار ونقاش شاطر جدا، فهبعته لك يعمل لك المشروع ده. وده يجوز، هو مش جاي يقيم، هو جاي يشتغل ورجع تاني. أبو لؤلؤة راح يشتكي لعمر من المغيرة، راح يقول له ده المغيرة بياخد مني جزية كبيرة. فلما عمر راجع الموضوع لقى إن لا، هو ما بياخدش جزية كبيرة ولا حاجة خالص. قال له إن اللي أنت بتطلعه من شغلك كبير جدا، والنسبة اللي إحنا بناخدها قليلة. يعني مثلا لو هو بيطلع مليون، وخدوا بالكم كان زمان بالملايين والمليارات، لو هو بيطلع مليون يطلع منهم 25,000 ولا 30,000، ده مش كتير. زي الناس كده اللي بتيجي تشتكي دلوقتي من الزكاة، يقول انا عندي 100 مليون هطلع كل ده؟ لا والله. طب ما ينفعش ان انا اقسطهم، مثلا اطلع 100,000 صدقة وخلاص؟ اه والله في ناس بتقول كده، ناس الله سلامه على عافيه. طيب طبعا اتغاظ ابو لؤلؤة المجوسي واضمر الشر، وقال مش لوحده، خدوا بالكم، هو ابتدى يعمل له مؤامرة في البلد، وده للأسف المشكلة في دخول الأنجاز دول الجزيرة العربية، إن هو ابتدى يدور على مجموعة ويتفق معاهم، وكمان ها اهو اسميهم اهي الهرمزان. فلقد تقدم عبد الرحمن بن ابي بكر، عبد الرحمن شاف الهرمزان وفيروز وجفينة، دول نصارى فوج بيهم ان هم موجودين في المدينة. الهرمزان ده يا جماعة ده كان من ملوك المجوس، تمام، وكان بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. الهرمزان لما حس ان هو ملكه هيزول بقى منافق زي أبي بن سلول كده. جفين النصراني ده كان جاي مدرس قراءة وكتابة، خدوا بالكم ان كانت الامية منتشرة، فكان جفين النصراني ده جايبينه، سعد بن ابي وقاص برضو بعته من بعته المدينة عشان يعلم الاطفال الصغيرين القراية والكتابة، واول ما يتعلموا القراية والكتابة يرجعوا على طول. طيب هو عمل ايه؟ عمر بن الخطاب كان معدي ولقى ابو لؤلؤه المجوسي ده واقف، فقال له، فبيساله عملت ايه في المراوح، عملت ايه؟ قال لقد صنعت لك، ها لقد صنعت لك ما ستتحدث عنه الناس. انا عملت لك، عارفه ما تقولي بقى ده انا عامله لك اكله، قال له ده انا هعمل لك اللي الناس هتتكلم عليه. عمر بن الخطاب ذكي، قال توعدني العلج. العلج يا جماعه او العلوج اللي هم كانوا غير العرب، اللي كانوا غير العرب اسمهم علوج، اللي هم غير العرب ونصارى او يهود. كلمة علوج تطلق على، مش عجول، لا علوج، دي بتطلق على الاجانب اللي هم غير العرب. فقال يتوعدني، الصحابة استغربوا يتوعدوا ازاي، ده بيقول له هعمل لك شغل خطير. المهم راح وهم بيصلوا وهو واقف قدام، وخدوا بالكم وقت الصلاة ده يعني هو هيعدي من بين الصفوف كأنه بيصلي، ده بالعكس ده أأمن وقت ممكن يقتلوا فيه. عدى وكان عامل سكينة أو مطوة بنصلين، انتوا عارفين قد إيه المطوة بتبقى حادة؟ لأ هو عمل بقى مطوتين، كأنهم مطوتين، مطوة ومطوة، وكمان مش اللي هي يعني حادة بس، لا دي حادة، وعارفين السكينة بتاعت الفينو اللي هي بتبقى مشرشرة دي، هي كانت كده. ليه؟ علشان تصيب أعلى ضرر ممكن بالفاروق عمر. وهو واقف بيصلي راح بيأم الناس، راح ضربه بيها طبعا من الظهر، اخترقت المعدة والقلب، اخترقت المعدة والقلب. فضل بعديها 3 أيام عمر بن الخطاب بيحتضر، وكان عارف ان هو هيموت، وكان اهم حاجة سأل عليها قال هل قتلني مسلم، يعني اللي قتلني ده مين، مسلم ولا؟ فقالوا بل أبو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يجعل مماتي على يد مسلم. يعني شوفي سبحان الله هو مهتم بإيه. النهاردة بقى يا جماعة الروافد بيحتفلوا بيوم مقتل الفاروق، وعاملين مسجد، او مش مسجد، زي مكان كده مسمينه بابا شجاع اللي هو ابو لولو المجوسي، ومفروض ان هم دافنينه فيه وبيحتفلوا بيه ان هو بطل وخلص الامة دي من اكبر شر بيجتاحها وهو عمر رضي الله عنه وارضاه. بعد وفاة عمر حصل ايه؟ بويا لخلافة عثمان رضي الله عنه. زي ما انتم شايفين ان لما تدخلي في التاريخ وتتعمقي، يعني اللي منكم عايز يقرأ طبعا التفاصيل المملة للموضوع ده عنده البداية والنهاية من الكتب الرائعة لابن كثير. لكن انا اسفر، الامام الذهبي البداية والنهاية لابن كثير صح. لكن في نقطة، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيدوا بعد الوفاة أهمية للموضوع. يعني إيه؟ يعني إحنا لأن دخل عندنا موضوع الصوفية والأفكار اللي هي بعيدة عن السنة، فبنقعد بقى نبص عليه، ده بيضحك، ده وإحنا بنغسله عمل لنا باي باي، ده وإحنا في الجنازة جري بالجنازة، بعد ما دفننا لقيناه مطلع ايده من القبر وبيعمل لنا باي باي واحنا ماشيين، الكلام اللي هو الخرافي ده. هتلاقي ان حتى في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، علي يقول: وكنت انظر اليه لعلي اجد شيئا فما وجدت شيئا. يعني كان بينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يشوف اي حاجة، اي بادرة، اي شيء، فما وجدت شيئا. كانت الحياة عندهم يعني بتنتهي بالوفاة، مفيش ما بعد الوفاة زي ما بقى منتشر عندنا دلوقتي، اللي تقولك ده انا شميت بقى منه ريحة روعة. طب معلش، الريحة دي جت منين بس عشان نعرف؟ يعني اذا كان النبي ما شموش منه ريحة روعة، هل الشخص ده افضل من النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ وهو انا لو شميت منه ريحة مش روعة يبقى الشخص ده بيتعذب؟ يعني انا مش فاهمة، احنا بنتعامل مع الجثة اللي هي مفروض شيء خلاص بيتحلل ويتعفن ويبقى ذو رائحة كريهة، ده الطبيعي جدا في اي جثة، بنتعامل معاها ليه على ان ما بنركز عليه قبل ما يموت؟ يعني طول ما هو عايش مش مشكلة، اول ما يموت نبتدي بقى ايه، ندور على الكرامات. طب طلع من بقه دخان، طب طلع من مناخيره دخان، كأن عذاب القبر ده مفروض ان هي حاجة يعني مرئية. طب ربنا يعني خباها عننا ليه يا جماعة؟ ربنا خباها عننا ليه؟ لان هي حاجة لا نطقها اصلا، حاجة لا نطقها اصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سمعتم شيء ما تدفنتم. لو سمعتوا شيء من القبر مش هتدفنوا حد، هتخافوا اساسا تروحوا المقابر. يبقى احنا بندور على ايه؟ فهتلاقي ان عمر بن الخطاب مات، خلاص عثمان مات قتل، وعمر قتل، وابو بكر مات، والنبي صلى الله عليه وسلم مات. ما حدش بقى قاعد يدور ويشوف هو رفع طب هو نطق الشهادة، طب هو كان رفع ايده، طب هو ما عرفش كان ايه. ماشي، نطق الشهادة من علامات حسن الخاتمة، لكن مش شرط ان هو يعمل مسرحية قبل ما يموت، وبعدين بعد ما يموت يكمل المسرحية بانه يضحك ويشاور ويعمل باي باي ويسلم على اولاده. ونصدق بقى الكلام ده، يقولك رأيته في الجبهة، فلما جاء ابوه وسلم عليه بكى. بكى ازاي وهو يعني واحد ميت؟ يعيط ازاي يا جدعان؟ في ايه؟ هيعيط ازاي بس؟ فهموني، هتنزل دموعه منين؟ إذا كان الغدد واقفة، الدنيا واقفة، هتنزل دموعه إزاي؟ يبقى صح، يبقى أنتوا بتدفنوه وهو صح، صح؟ طيب، ونبدأ في عثمان ذو النورين. عثمان رضي الله عنه وأرضاه طبعًا اتجوز ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وهاجر إلى الحبشة معاها. ولما جه في بدر، وافتكروا الحتة دي كويس جدا علشان بيكفروه بيها، كان معاه، كانت مريضة، فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أحضر معكم بدر أم أمرضها؟ أجي أسيبها وأجي بدر، ولا أقعد أمرض زوجتي اللي ملهاش حد؟ خدي بالك، هي مش في ناس وهي ممكن يسيبها، لا، ومفيش راجل غيره ممكن يقوم على تمريضها. وخدوا بالكم، التمريض مش ان هو يديها الدواء او اللي احنا متخيلينه، عشان كنت متخيله كده، فكنت دايما اقول طب هم ليه الرجاله كانوا بيستأذنوا والنبي يأذن لهم؟ المريض يا جماعه كان بيتشال يروح للطبيب، مفيش طبيب بيجي المريض، الطبيب في الخيمة، وانت تشيل المريض وتروحي بيه للطبيب. فلو المريض حالته متأخرة زي ما كانت رقية رضي الله عنها، المفروض ان مثلا هيشيلها يوم بعد يوم، يوديها للطبيب يديها الأدوية وترجع، يعني مش هي بتاخد الدواء في البيت زي دلوقتي، لا، هي بتتشال تروح الخيمة عند الطبيب يمرضها، يعني يديها الأدوية وترجع يحطها تاني في الفراش. فطبعا دي كانت محتاجة لرجل، ما فيش ست ولا ستتين هيشيلوا واحدة ممكن تقع منهم، تمام. فاستأذن النبي: أقعد أوديها وأجيبها من عند الطبيب ولا آجي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، خليك معاها، لان هي كان مرضها شديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأذن لكل من قائم على ام او زوجة او حد مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم في الغنائم. طيب، ماتت، تزوج اختها ام كلثوم، عشان كده اتسمى ذو النورين. ذو النورين يعني تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تاني حاجة جمعه للقرآن. طب يعني ايه جمعه للقرآن؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى حذيفة بن اليمان في الغزوات، تمام، كان بيقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على 7 أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره. ابتدت موضوع القراءات. يعني ايه يا جماعة القراءات؟ عشان برضو نبقى فاهمين، القراءات هي اللهجات، زي ما بنشوف اللي منكم بيسمع قراءة ورش، احنا طبعا في مصر هنا حفص، هتلاقي في ورش بعض الكلمات بتختلف فيها اللهجة، مش الكلام متغير، خدوا بالكم. القراءات معناها اللهجات، يعني لما يجي مثلا في الضحى يقول لك والضحى، احنا بنقول والضحى، هي نفس الكلمة، هي ولكن اختلفت من لهجة إلى أخرى، يعني من الكوفة إلى المدينة إلى ما إلى ذلك. ابتدى يحصل خلاف، ابتدى يكفروا بعض، ان اللي معاه 7 قراءات غير اللي معاه القراءه، ابتدوا يختلفوا على موضوع القراءات، وابتدى القراء يموتوا. خدوا بالك بقى، لان طبعا كان في فتوحات جامده جدا في عهد عمر، فكثير من القراء مات. حذيفه طبعا راح لعثمان وقال: يا امير المؤمنين، ادرك هذه الامه، قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وقال له إنه ابتدوا يختلفوا وإنه يجمع المصحف على قراءة واحدة ويكف المنازع ودفع الاختلاف. راح عثمان عجبه هذا الأمر، نزلوه على هذا الورق الثقيل كي لا يضيع. ابتدى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ابتدى راح لحفصة، خد منها الأوراق بتاعت عمر، وابتدى يجمع الأوراق اللي كانت اتكتبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع القراء لكي يكتبوا المصحف بلغة قريش، علشان كان ابتدى بعض الناس تغير بحسب اللهجة بتاعتها. فراح لم الأئمة كلهم ولم الأوراق اللي هي ثابتة عند الصحابة فقط كلهم، وراح خد كل الحاجات اللي بتخالف ثوابت الصحابة وحرقها. انتوا فاهمين عمل ايه بالظبط؟ خد اللي عند الصحابة كله واعتمدوا، لان الصحابة سمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، واي حد مخالف للقرآن اللي الصحابة مسجلينه يتحرق. دي طبعا من الحاجات اللي الخوارج بيتهموا بيها عثمان، فبيقول لك ان عثمان حرق المصحف. لا، ده عثمان جمع المصحف وحرق ما حرف من المصحف. عشان كده علي قال اياكم والغلو في عثمان. تقولون حرق المصحف؟ والله ما حرقها الا عن ملأ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت الذي فعل منه، استحس ملائك الرحمن. فهو عمل ايه؟ هو خد المتفق عليه وحرق المختلف فيه. طبعا أدلة حياء عثمان طبعا احنا عارفينها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وكاشف فخذه، ودخل ابو بكر ودخل علي، اول ما عثمان استأذن النبي راح مغطي. امنا عائشة قالت تسأل، دخل عثمان فجلست وسويت، طب ليه؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان عثمان ممكن يبقى محرج وما يعرفش يسأل عن مسألته، خدوا بالكم، يعني هو داخل يسأل عن مسألة، فلو شاف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وكشف عن فخذه واصحابه قاعدين وكده، ممكن من كتر كسوفه ما يقدرش يتكلم في المسألة. انتم متخيلين كان حقيقي ازاي؟ لما جه في البيعة كان عثمان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في انه يروح مكة، البيعة اللي هي الكبرى، علشان يتكلم مع قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انت روح، فقال له يا رسول الله اني اخاف قريش على نفسي، وليس بمكة من بني عدي ابن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عدوتي وغلظي عليها، لكن اللي ممكن يروح مين؟ عثمان، لان هما بيحبوا عثمان ولو هناك منع. فعثمان طلع راح لمكة ودخل مكة وكان له هناك من أجاره. وعشان بس تبقوا فاهمين يا جماعة القصة، القصة إن مكة فيها قريش، قريش عشان تدخلي وسطهم لازم يبقى فيه بيت كبير من قرايبك يحميكي، عشان بس تفهموا موضوع الإجارة. يعني إيه إجارة؟ علشان تدخلي وسط الكفار، زي مثلا الناس قال السلام على فيا، لو انت عايزه تروحي دلوقتي اسرائيل، فلسطين طبعا، يعني لو انت عايزه تروحي وانت منقبه ولا محجبه فلسطين، هيقتلوكي طبعا على المعبر، مش رايحه تعملي ايه. لكن لو ليكي اهل وبيت كبير هناك، لا بيحموكي وتدخلي وتعملي اللي انت عايزاه وترجعي. هي دي كانت نفس قصة قريش. فلما النبي قال لعمر روح، قال له انا ما فيش حد هناك هيمنعني عنهم، هيقتلوني، ابعت عثمان. عثمان كان له بيوت هناك، بيت ابي سفيان طبعا واهله هناك، فمحدش يقدر يعمل له حاجة. فراح يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عثمان كان فين يا جماعة؟ عثمان كان في مكة بيعمل ايه؟ بيبلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ان هم قالوا له تعالى طوف بالبيت، قال لهم لا انا ما طوفش قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بيه. فتأخر عندهم شوية، ف افتكروا ان هو مات، يعني جت اشاعة قالت عثمان مات، لكن ما كانش مات ولا حاجة، والنبي لقاه راجع له. في الوقت اللي كان عثمان فيه في مكة كانت بيعة العقبة الكبرى، بيعة الرضوان اللي هي تحت الشجرة، كانت بيعة الرضوان اللي هي تحت الشجرة اللي الصحابة كلهم بيعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمل ايه؟ راح مادت ايده الشمال، قال وهذه يد عثمان تبايعني، وراح مسلم عليها باليمين، وهكذا تمت البيعة لعثمان، وعثمان في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا تغيب عثمان عن بيعة الرضوان إنه كان فين؟ ها؟ إنه كان بيعمل بيأدي رسالة، باعت لقريش النبي معاه رسالة بيرسلها لمين؟ لقريش في هذا الوقت. طيب من الحاجات اللي الخوارج أخدوها على عثمان برضو وأشعوها عن عثمان، إن هو يوم أحد فر، وده حقيقي. يوم أحد كان من الناس اللي فرت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عثمان أن الله قد غفر له ذلك. إمتى الكلام ده؟ لما جه عثمان في غزوة العسرة وملك أمه ذهب، وراح جاي، انتوا عارفين الكم ده يا جماعة مش الكم العادي، عارفين العبايات الواسعة اللي بتبقى كمها نازل كده، يعني كأنه ملا سرة ذهب، سرة كبيرة، وراح رميها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أيغفر الله لي، يعني مون غزوة كاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان بعد ذلك ما فعل. تخيل النبي يقول كده وييجوا الخوارج يكفروه، عشان الخوارج زي ما احنا عارفين بيكفروا بالمعصية. الخوارج كانوا فوق 2000، وكان الصحابة 200 فقط في المدينة. ليه؟ كانوا كلهم طلعوا يحجوا في وقت الحج، دخل 2000 واحد من الخوارج، واحنا عارفين طبعا فكر الخوارج اللي هو التكفير بالمعصية وقتل من يكفروه واستحلال دمه، وراحوا واقفين حوالين بيت عثمان، ها، وايه ومحوطينه. اليوم ده عثمان قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف، يعني كأنه نايم والرسول صلى الله عليه وسلم طلع عليه، بص عليه شافه من سقف البيت، ومعه دلو من ماء، معاه جرد المي. فقال: اشرب يا عثمان، اشرب يا عثمان، وانا بشرب وبرتوي وبشرب وبرتوي لحد ما شرب وارتوى تماما. النبي قال له ايه يا جماعة في الرؤية؟ اما ان القوم سينكروك علي، سينكرون عليك، فان قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا. تخيلي أنت بتخيري بين الحياة والموت، لو أنت قتلتي الناس دول هتكسبي، لكن لو سبتيهم يقتلوكي هتفطري مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يا جماعة ان الصحابة كانوا اشتاقوا قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتاقوا قوي، كانوا وصل بيهم الحال انهم مش عايزين يكملوا من غيره. حتى ان لما بلال ضغطوا عليه ورفع الاذان مرة كلهم بكوا، كلهم بكوا مش قادرين. اجمل حاجة في حياتهم الحاجة اللي كانوا بيحبوها قوي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختار يعني بدون، سبحان الله، مش بدون تفكير، اختار على طول ما يحب، وكان الاحب انه يموت ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاح. لازم تبقوا عارفين يا جماعة ان الراحة الحقيقية مش هتكون غير في الجنة، مهما خدتي في الدنيا مش هترتاحي، مش هتتبسطي. ريحي نفسك، نفسك تتجوزي هتتجوزي مش مرتاحة، نفسك تخلفي هتخلفي مش مرتاحة، جبتي الولد مش مرتاحة، جبتي البنت مش مرتاحة. ليه؟ هي الدنيا كده، دنيا من الدنو. امال ايه الراحة الحقيقية في الجنة؟ سبحان الله، عثمان عمل حاجتين: لبس سراويل عشان ما يتكشفش. انتوا متخيلين يا جماعة؟ يعني انتوا متخيلين حياؤه كان لدرجة ايه؟ قال لهم اعملوا لي سراويل، هو ما كانش بيلبس سراويل، كان من عادته ما بيلبسهاش لا في الجاهلية ولا في الاسلام. السراويل اللي هي زي بنطلون كده يا جماعة، السروال اللي هو زي البنطلون. فلبس السراويل علشان لما يقتلوه ما يتكشفش، وقاعد بقى مستني ان هم يجوا يقتلوه، ماسك المصحف وقاعد يقرأ فيه ومستني انهم يجوا يقتلوه، علشان دي الفرحة بتاعته النهاردة، هو بشر خلاص. دخل الصحابة او اللي موجودين قالوا له اسمح لنا ندافع عنك، قال لهم لا، واستحلفهم ان محدش يقرب منهم خالص. دخل عليه الغلمان بتوعه اللي هم العبيد بتوعه، قال لهم اللي مش هيرفع سيفه هو حر، هو حر، يعني ادالهم الحرية. تخيلي بقى عبد بيقول له لو ما حاربتش هتبقى حر، لو حاربت هتفضل عبد، هيختار ايه؟ ها؟ طبيعي انه هيختار العتق. دخل واحد من الخوارج اسمه كنانة بن بش، وراح حارق باب البيت، مع انه كان ممكن يكسره من غير ما يحرقه، ولكن دايما يا جماعة اهل الباطل بيحبوا ان هم يشتقوا على اهل السنة، فيحبوا يعملوا مناظر. طب ما تزق الباب تفتحه، ما هو الباب مفتوح، بتحرق الباب ليه؟ لا علشان بقى يعمل رهبة في البيت ومنظر ويكسر. هو قوي بقى قوي يعني. وواحد تاني دخل معاه اسمه الموت الأسود، هو اسمه كده بيسموه الموت الأسود يعني. ابتدى يخنق عثمان وافتكر ان هو قتله بعد ما خنقه، لان عثمان اغمى عليه الظاهر في هذا الوقت. محمد بن ابي بكر الصديق كان في هذا الوقت مع الخوارج وكان مؤيد للخوارج، يعني خد كان مع الخوارج وكان مقتنع بكلامهم وكان معاهم في هذا الوقت. ودايما يا جماعة الفتنة بتيجي مننا، يعني دايما اللي بيقوي الباطل احنا مش حد تاني. فلقاه حي فقال له انت على اي دين؟ وشتمه سبه وقال له انت غيرت كتاب الله وانت فعلت كذا وفعلت كذا، كل ده يعني قال بيواجهوه بقى بالحاجات اللي هو ايه اللي هو عملها، وشايفين ان هم كده صح انهم يقتلوه ويخلصوا الناس من ذنوبه. مسك عثمان كان بيهزه وبيهنوه، مسكه من لحيته فقال يا ابن اخي انك امسكت لحية كان أبوك يكرمها. محمد بن عثمان سبحان الله يمكن كلمة بسيطة ولكن فوقته في هذا الوقت، إن هو فعلا كيف يظن بمن كان له تاريخ مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر ومع عمر. بكى ثم وقف وتركه وانصرف. ده كمان عمل ايه؟ مسك سيفه وابتدى يدافع عنه، لكن طبعا الكثرة تغلب الشجاعة. حاولت زوجة عثمان نائلة ان هي تدافع عنه فقطعوا صوابعها وضربوا عثمان وهم بيسموا طبعا وبيكبروا، ولحد ما قتلوه وتقاطر دمه على المصحف. المهم طعنوا لحد ما قتل، وسبحان الله ابتدت بعديها الفتنة بين المسلمين. كفاية عليكم كده النهاردة، يعني ما شاء الله العقيدة بقت حواديت. انا شايفة كده ان احنا عايزين نقول حواديت النهاردة. سؤال من الزيرو، يعني ايه ضرب له بسهم واجره؟ يعني هو ما جاش الحرب فمالوش في الايه، مالوش في الغنائم، لكن اللي ما بيجيش الحرب وهو عنده عذر مقبول، مفروض النبي صلى الله عليه وسلم جعل له جزء من الغنيمة، ودي لمكانة عثمان، يعني دي مش لأي حد. يعني تخيلي عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان له وضع ومكانة، فهو لما استأذن قال له آجي ولا مرد، هو ما تركش الحرب خوف ولا لا، هو فعلا عنده حاجة تمنعه، والنبي يعلم حبه لانه ياتي الى الجهاد، فراح مديله من الغنائم، اعطاه سهم من الغنائم، هي الغنائم بتوزع على المجاهدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله جزء من الغنيمه كانه كان معاهم بالظبط. خدوا بالكم بقى الاسئله في الجزء ده كله هتكون على الشبه فقط، يعني انا عمري ما حاجه اقول لك كيف اختاروا عمر او كلميني عن خلافه عمر رضي الله عنه، لا هسالك على ابو لؤلؤ المجوسي، هسالك في ابو بكر عن موقفه مع فاطمه، هسالك عن حروب الرده، الحاجات يا جماعه اللي الكفار بيحاولوا يشوهوها ويقولوا لنا ان دي شبه، لا دي مش شبه، لا الكفار عايزين يشوهوا علينا ديننا ويقولوا لنا ان عندنا شبه، لا بفضل الله ما عندناش شبه، احنا كل حاجة واضحة جدا. وانا اعتقد ان المحاضرة الجاية هتكون من اهم المحاضرات اللي هتاخدوها، لان ان شاء الله هناخد فيها موضوع علي ومعاوية اللي كل الناس لحد النهاردة بتتكلم فيه. ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.